ما حكم من أخر الصلاة عن وقتها من حيث القبول والرد؟ هذا إن أخرها حتى يخرج وقتها متعمدا لغير نوم أو نسيان فيعتبر كافرا، إذا كان من غير قصد يعني لغير نوم أو نسيان. أما إذا كان لنوم أو نسيان فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابته رضوان الله عليهم ناموا ذات ليلة وهم في غزوة من الغزوات فما أيقظهم إلا حر الشمس، ما أيقظهم إلا حر الشمس. ثم قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمر المؤذن أن يؤذن وأقيمة الصلاة وصلوا. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها. فإذا نام لا عن قصد وهكذا يعني النسيان، وينبغي صحيح أن يتجنب أسباب النوم الذي يكون في أوقات الصلاة، ينبغي أن يتجنب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الشيطان يأتي الإنسان عند نومه فيعقد على رأسه ثلاث عقد ثم يقول على كل عقدة: نم عليك ليل طويل. فإذا استيقظ وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ أي بعد ذكر الله انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت الثلاث العقد وأصبح نشيطا طيب النفس. وإن قام ولم يذكر الله ولم يتوضأ ولم يصلي قام خبيث النفس كسلان. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا ما قام حتى أصبح فقال: ذلكم رجل بال الشيطان في أذنيه، أو بهذا المعنى. فالصلاة يعني فخروج الصلاة عن وقتها إذا كان لعمد من غير عذر تاركها يعني مؤخرها يعتبر كافرا. أما إذا كان لعذر مثل نوم أو نسيان فيقوم ويقضيها، ولا ينبغي أن تكون عادته وديدنه، لا يجوز أن تكون عادة الشخص وديدنه، فإن هذا دليل على أنه لا يبالي بالدين ولا يبالي بالعبادة، والله المستعان.